بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس العقيدة، ولا زلنا في موضوع نواقض الإسلام. قلت لكم في درس سابق إن الإنسان راض عن عقله وعن إيمانه، لكنه ليس راضيا عن رزقه. والبطولة أن تواجه حقيقة مرة، وهو أن الإيمان الذي أنت عليه لا يكفي، أو لا ينبغي لهذا الإيمان أن يحجزك عن محارم الله. فلذلك قد يقع من الإنسان ما ينقض إيمانه وما ينقض إسلامه وهو لا يدري. وقد ذكرت في درس سابق أن الإنسان قد يكفر كفرا اعتقاديا، وقد يكفر كفرا عمليا، وقد يكفر كفرا قوليا. وننتقل اليوم إلى بند أخير من البنود التي تنقض الإيمان وتنقض الإسلام. هذا البند الأخير خطورته أنه شائع، وخطورته أنه خفي عن معظم الناس، إنه النفاق. أيها الإخوة، في أدق تعريفات النفاق، أن يظهر الإنسان للمسلمين إيمانه وهو في الحقيقة كافر مكذب. يعني مصلحته أن يرضي المسلمين، هو كافر ومكذب، لكنه يعيش في بيئة إسلامية، وهذه البيئة صارمة، إذن يظهر ما يرضيهم ويخفي كفره وجحوده. الآن النفاق في العقيدة كفر، غير أن صاحبه لا يعامل معاملة الكافرين لعدم إظهار كفره. لماذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ لأنه أبطن كفره وأظهر إيمانه، فحسب على المسلمين وأخذ كل ميزات المسلمين، وفي الحقيقة أبطن كفره وجحوده فكان مع الكافرين، فلما كان معهم أخذ أيضا ميزاتهم. يظن نفسه ذكيا، أخذ ميزات الكافرين وأخذ ميزات المسلمين، لذلك هو في الدرك الأسفل من النار. يعني مرة قلت المسلم المؤمن واضح إيمانه، التعامل معه سهل لأن الكتاب والسنة تحكمانه، صادق أمين عفيف، هدف الآخرة لا تأخذه في الله لومة لائم، الدنيا كلها لا تعدل عنده جناح بعوضة إذا حجبته عن الله عز وجل. المؤمن واضح جدا. والشيء المؤسف أن الكافر واضح، لم يؤمن بالدين أصلا، لم يعتقد بالدين، الدين يراه أفيون الشعوب، الدين يراه تواكل. هو قد يستنبط من مجتمع المسلمين أخطاء كثيرة، تواكل، تقصير، عدم إتقان، خصومات، فهذه الأخطاء في مجموعها تجعله يعتد بكفره، أو تجعله يفتن بكفره. وهذا معنى قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الكافر واضح يقول لك: أنا لا أؤمن إلا بالدنيا، أنا لا أؤمن إلا بالدنيا، الدنيا هي كل شيء، والمال هو كل شيء، وتحقيق شهواتي هو كل شيء. مرة قال لي واحد من بلد أجنبي مندوب شركة، حدثته عن الدين قليلا فقال: هذه الموضوعات لا تعنيني إطلاقا ولا ألتفت إليها، يعنيني في حياتي أشياء ثلاثة: امرأة جميلة، وبيت واسع، وسيارة فارهة. والكافر واضح والتعامل معه سهل مكشوف. والكافر بإعلان كفره وإظهار معصيته لا يغش أحدا، كل مسلم يتقي. فصار المؤمن واضح والكافر واضح. أما هذا الإنسان الثالث المنافق، البلاء كله منه، يتكلم كما تقول، يتكلم بكلامك، ويأتي معك إلى المسجد ويصلي إذا كان في مجموع، ويظهر إيمانه ويبطن كفره وعدوانه، يظهر إيمانه ويبطن كفره وعدوانه، يتكلم بما تعرف، فإذا غبت عنه طعن فيك. هذا عليم اللسان جاهل القلب. لذلك يقولون: نحن لا نخشى على الدين من أعدائه، بل نخشى على الدين من أدعيائه. وأقول لكم كلمة دقيقة جدا: الطرف الآخر أيقن أنه لا يستطيع أن يواجه الدين، لكنه يستطيع أن يفجره من داخله. الأسلوب الوحيد المتبع من قبل أعداء الدين أن يصطنعوا جماعة إسلامية ترفع شعارات الدين وتفعل عكس ما يأمر الدين، ترفع شعارات الدين وتفعل عكس ما يأمر الدين. فهذه الجماعات الإسلامية التي تخالف أحكام الدين الصريحة وترفع شعاراته بشكل صارخ هي أخطر الفئات على الدين، لأنها تشوه صورة الدين. ذكرت مرة أنك إذا رأيت إنساناً يعتنق دين أرضي لا علاقة له بدين السماء، ورأيته قذراً يتسول ذا هيئة زرية، هل تفكر لثانية واحدة أن تقرأ كتاباً عن دينه؟ لا، مستحيل، لأن مظهره القميء غير المعقول حجبك عن دينه. وأيام مسلم يحجب الناس عن دينه إذا كذب، أو إن لم يتقن عمله، أو إن أخلف وعده، أو إن نافق، أو إن سار بطريق الملتوين. ومسلم آخر كلب اللور الشفاف الصافي يشف لك عن دينه. إنسان بقربك، إنسان ببعدك، إنسان يجذبك وإنسان ينفرك. النفاق في العقيدة كفر، غير أن صاحبه لا يعامل معاملة الكافرين لأنه لا يظهر كفره. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في هذه الشهادة. والله عز وجل يقول: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا النفاق الاعتقادي، يعتقد أن هذا الدين خرافي، هذا الدين لا شيء، هذا الدين من صنع أشخاص أذكياء. المنافق يعد النبي ذكيا عبقريا، لا يعده رسولا معه وحي من السماء. هذا النفاق الاعتقادي هو الكفر بعينه، لكن النفاق العملي غير النفاق الاعتقادي. نحن في الكفر هناك كفر اعتقادي، وهناك كفر قولي، وهناك كفر عملي، أما في النفاق لا. النفاق العملي أن يخون الأمانة، أن يكذب، أن يخلف الوعد، هذا نفاق عملي. لا يعد المنافق النفاق العملي كافرا، بل يعد عاصيا. يعني إنسان ضعفت نفسه فأخذ ما ليس له، ضعفت نفسه فأخلف وعده، ضعفت نفسه فكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه الصفات تجعل صاحبها عاصيا فاسقا، ولا تجعله كافرا. الآن صفات المنافقين، يعني في ملمح لطيف، وهو أنني حينما أتحدث عن صفات المنافقين ليست القضية أن ألمح لزيد أو لعمر إطلاقا، ولكن القضية تخصني أنا، أي أن هذه صفات المنافقين، فإذا كنت متصفا بإحدى هذه الصفات فحالتي خطيرة تستدعي المعالجة. إذن ينبغي أن أسارع إلى تطهير نفسي من هذه الصفة. صفات المنافقين: أن المنافق يفسد في الأرض، يفسد في الأرض. يعني هذه الفتاة خلقها الله على فطرة سليمة، خلقها الله والحياء يشملها، خلقها الله عز وجل ورغبتها أن تكون زوجة، فهذا الذي يفسد فتاة يخرجها عن طهرها، يخرجها عن عفتها، يخرجها عن طاعتها لله، ماذا فعل بها؟ أفسدها. هذا مثل صارخ. المنافق ديدنه الإفساد، يفسد النفوس، يفسد العلاقات، يفسد البيئة. الإفساد إخراج الشيء عن أصل فطرته، إخراج الشيء عن خصائصه. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو يفسد، يدعو إلى الاختلاط، ومع الاختلاط الفساد، يدعو إلى كشف الحجاب، ومع كشف الحجاب الفساد، يدعو إلى أن يخوض الإنسان في الدنيا مع الخائضين. ينبغي أن تعيش شبابك. طبعاً المنافق يختار عبارات مقبولة عند الجهل. ينبغي أن تعيش شبابك، ينبغي أن تختبر الواقع، ينبغي أن تتفاعل معه. يا أخي تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا كلام المنافقين. يدعو إلى الفساد، يدعو إلى الاختلاط، يدعو إلى تبرج المرأة، يقول لك هي نصف المجتمع، من حقها أن تظهر مفاتنها، هذا ما تعتز به. أنت حينما تمنعها من أن تظهر مفاتنها إنك تقمعها. يعني كلام الجاهل يطرب له، لكن الذي آتاه الله العلم يراه كلاما إبليسيا، يراه كلاما مخربا للعلاقات. يحب أن يكون هناك اختلاط في الحياة الاجتماعية. وما أدراك ما الاختلاط؟ وماذا يؤدي الاختلاط؟ أقول لكم هذه الكلمة: ما من مأساة كبيرة أو صغيرة، عامة أو خاصة، تهلك الإنسان إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل. العبد الفقير في خلال هذه الدعوة التي أكرمنا الله بها. ما من حكم شرعي يحرم شيئا، والله الذي لا إله إلا هو، إلا وعندي عشرات بل مئات القصص التي وقعت في هذا المجتمع والتي هي بسبب هذه المعصية. يعني النبي قال الحم والموت أخو الزوج، والله في جعبتي عشرات بل بضع عشرات القصص التي تهز أركان المجتمع بسبب أن المسلم لم يأخذ بهذا الحديث. يعني ما من حكم شرعي إلا إذا خولف هناك مآس لا تعد ولا تحصى. الإفساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيام بيقول لك مطعم، ما في أي حكم شرعي يمنع أن يكون عندك مطعم. كلام طيب، مطعم يقول لك أكل حلال، أنا أطعم الناس أكلا حلالا، إيه؟ لكن مطعم أضواء خافتة وبحي راقي جدا، وكل إنسان يعني معه فتاة يحب أن يجلس معها جلسة طويلة وأن يعني يفعل أشياء لا ترضي الناس في الطريق يأخذها لهذا المطعم. فالإعلان مطعم، أما الحقيقة بؤرة للفساد. فهذا مثل، إن في تجارته، إن في حركته، إن في أعماله، بيقول لك سياحة أحيانا، مجموعات أكثر المعاصي والآثام تقترف في هذه المجموعات. ففي كلمات براقة، فن بيقول لك ساعة فن، ساعة سياحة، ساعة سلوك عصري، سلوك واقعي، ساعة تعبير عن الحياة بكل معانيها، هو كل فساد في الأرض. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. المنافقون يرون المؤمنين سفهاء، يعني محدودين، تفكير محصور في المسجد وكلمة الله، ما رأوا جمال الحياة، ما اطلعوا على بهجة الحياة، لم يستمتعوا بالحياة، محدودون، مغلقون، تفكير مغلق. هؤلاء سفهاء، معقدون، متزمتون، ديدنهم الله. الحياة فيها أشياء جميلة، فيها شهوات، فيها اختلاط، فيها أشياء يعني تبهج النفس، هذا كلامهم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يقول الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما في إنسان يعرض عن الدين إلا وهو يحتقر نفسه. قد تعرض عن أشياء كثيرة لأنك تحتقرها، ولكن لمجرد أن تعرض عن الدين فإنك تحتقر نفسك. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا الذي يصب إلى التي لا تحل له هو عند الله جاهل، لأنه خسر الآخرة، خسر الأبد، خسر اتصاله بالله، خسر قربه من الله. لما عصى أبعد عن الله عز وجل. الصفة الثانية أيها الإخوة، خداع المؤمنين بإظهار الإيمان إذا قابلوهم، ثم إظهار الكفر إذا خلوا بأوليائهم. والله يا أخوان، أحيانا تسمع كلمات من شخص معسول، أهلا وسهلا ومرحبا، نور البيت، تباركنا، تمشي يا بغمز يا بلمز، وهي الحياة، محدودين، مساكين، مو شايفين شيء. هلأ مدحك، قال لك أنور البيت وباركنا فيك. لذلك يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله وصد الناس عن الحكم بما أنزل الله. أحيانا قضية من القضايا بالقوانين في مكسب كبير، أما بالشرع ما في مكسب، فالمنافق يأتي طواعية إلى الحكم الوضعي ويحتكم إليه. هو في الشرع ظالم، وهذا يظهر كثيرا في قضايا الطلاق في الجاليات الإسلامية، ترفع أمرها لا إلى قاضي مسلم لأن القاضي المسلم يحكم لها بالمهر فقط، ترفع أمرها إلى قاضي غير مسلم ليحكم لها بنصف ثروة زوجها. لا يحتكم إلى شرع الله، يحتكم إلى نظام وضعي. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أي إنسان يحتكم إلى غير شرع الله فهو منافق. أي إنسان يحتكم إلى غير شرع الله تحقيقا لمصالحه فهو منافق. يروي ابن جرير بسنده إلى عامر الشعبي قال كانت بين رجل ممن يزعم أنه مسلم وبين رجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي أحاكمك إلى أهل دينك أو قال إلى النبي، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة في الحكم، فاختلفا فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة. قال فنزلت الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. يعني قاعدة عامة، حينما تحتكم إلى نظام غير شرع الله عز وجل فهذه صفة قد تتلبس بها النفس وهي النفاق. المنافق من صفاته أنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. معنى بعضهم من بعض من صنف واحد، ملة الكفر واحدة، الكافر هو الكافر في أي زمان وفي أي مكان، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويقبضون أيديهم أي بخلاء لا ينفقون، لا ينفقون وينهون عن أن تنفق. يعني في عنا فاسد مفسد لا ينفق وينهاك أن تنفق. والله حدثني أخ قبل أشهر قصة جرت مع أحد أقربائي، رجل في الستين في بحبوحة أراد أن يتقرب إلى الله بدفع مبلغ 1,000,000 ليرة لإنشاء مسجد. حال الإنسان إذا اقترب من الوفاة وشارف على ترك الدنيا أن يعمل عملا يلقى الله به. الرجل حي يرزق الذي حدثني هذه القصة وهم أقرباء له، دفع 1,000,000 له زوجة وبنت طبيبة وولدان، الأربعة رفعوا قضية واتهموه بالسفه وشهدوا جميعا شهادة زور أن أباهم مجنون. القاضي يعني الزوجة والبنت والابن، ما أدري كيف حكم، حكم أنه سفيه والمبلغ استرد من الجمعية التي دفعه إليها، انتهى الأمر. والذي روى لي القصة حي يرزق، خلال 6 أشهر الأربعة ماتوا، خلال 6 أشهر الأربعة ماتوا بأشكال عديدة، واحد بحادث والبقية بأمراض عضالة، وبقي هو وحده حيا، والمبلغ استرده أنفقه مرة ثانية. الله عز وجل، أن تفتري على إنسان محسن لا ينفق ويمنعك أن تنفق. يعني بحكم عملي في الدعوة عندي عدد لا بأس به من الوصايا، والله الذي لا إله إلا هو لم تنفذ ولا وصية. واحد ترك 3 بنايات وأوصى 100,000 لم تنفذ هذه الوصية. لذلك درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. لماذا هو خير؟ لأنه لن ينفق، لن ينفق بعد مماتك. يقبضون أيديهم، سبحان الله، ينفقون على شهواتهم وحظوظ أنفسهم ملايين مملينة. أما إذا دعوا إلى إنفاق مبلغ بسيط لإنسان يعاني ما يعاني، ادعوا أنه ما في سيولة، ما في سيولة. إن أنفقوه أنفقوه إسرافا وتبذيرا، وإن أمسكوه أمسكوه بخلا وتقتيرا. إن أنفقوه أنفقوه إسرافا وتبذيرا، وإن أمسكوه أمسكوه بخلا وتقتيرا. لذلك قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. تلقوا بأيديكم، تلقون بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. الصفة الخامسة من صفات المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني قد يكون شخص محترم، محترم بمقياس الأرض، يعني غني قوي ذو مكانة ذو منصب، فالمنافق يعد هذا الإنسان مستشارا له، يعده وليه، هيك قال فهمان، أنا ما بخالفه أبدا، شوف وضعه كيف، لو ما كان فهمان ما كان بهالمكانة. يتخذ الكافر وليا، يعني يوليه أمره، وليا يرجع إليه، وليا يستشيره، وليا يهتدي بتوجيهاته، وليا ينفذ تعليماته ولا يعبأ بتوجيهات رسول الله. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المؤمن يعتز بحاجب مؤمن، ولا يعتز بأكبر شخصية غير مؤمنة، يعتز بحاجب أخي في الله. هذا سيدنا الصديق لما اشترى بلالا من سيده قال له سيده صفوان بن أمية، قال له: والله لو دفعت به درهما لبعتكه. فقال له الصديق: والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكه. هذا أخي، وضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا. فكان أصحاب النبي إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وسيدنا عمر خرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال بلال الحبشي. هذا الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، هذا القول ورد في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. يعني 2 اختلفوا على قطعة جبن، استعانوا بالثعلب، الثعلب رفع شعار العدل، قال أبدا، جاء بميزان وضع 2 و3، فلما رجحت كفة الثلثين أكل نصفه، رجحت كفة الثلث أكل نصفه، إلى أن أكل الجبن كله. هذا حكمه. ولما المسلمين استعانوا بغير المسلمين لحل خلافاتهم، ما الذي حصل؟ راحت كل الثروات. فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم. أيها الإخوة، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، إنا لا نقبل شيئا من المشركين، إنا لا نستعين بمشرك. إذن المنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، المنافقون يعادون المؤمنين لإيمانهم ويوالون الكافرين لكفرهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يود من حاد الله ورسوله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أنت حينما تبذل مودتك للكافر فأنت منافق، لا سمح الله ولا قدر. إنه كان فريق من عبادي في الدنيا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.